ظهرت عندنا بعض طلاب العلم يتهمون طلاب العلم الذين يتطلعون على السياسة وأحوال المسلمين بأنهم سروريين، فما ندري من مؤسس هذه الفرقة وما هي أفكارهم ومنهجهم وأبرز رجالهم وكتبهم خاصة، فإن هؤلاء يقولون بأن السرورية تريحهم عن جماعة الإخوان. أما معرفة السياسة والواقع فهذا أمر مهم، ولكن الناس فيه بين إفراط وتفريط، فمن الناس من نبذ هذا ولم يلق له بالا وأصبح يصفق لهذه الحكومات على أنها حكومات رشيدة. نعم، والسبب في هذا هو جهله بالواقع. ومن الناس من اشتغل بالواقع وبالسياسة المنحرفة التي هي سياسة العصريين وترك العلم النافع، وهذا يتخبط خبط عشواء. أعطي لكم بمثال: كنت في الجامعة الإسلامية فدخلت على موظف من موظفيها فألقى إلي صحيفة وإذا فيها أن أحمد جمال ينكر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تزوج عائشة لسبع ودخل عليها لتسع. لماذا؟ لأن هذا الإسلام قالوا هذه وحشية، رجل عمره يزيد على 40 سنة ويتزوج بنتا. نعم، وقال أحمد جمال إن عائشة أو إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا بعد عمر نحو 14 سنة أو بهذا المعنى، وإنما يذكر هذا أي أنه تزوجها ابنتا سبع ودخل عليها لتسع، ما يذكر هذا إلا أصحاب السير، يعني وهذا ليس بصحيح عنده، والحديث في صحيح البخاري. فيقال لأحمد جمال: نعم، هلا قرأت التاريخ لتجد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر أنه رأى جدة باليمن وعمرها نحو 20 سنة، جدة باليمن كذلك، قالوا لعلها تزوجت لثمان أو لتسع وحملت 6 أشهر ثم بعدها يعني وضعت، وبنتها بعد أن 6، ما أذكر القصة كما ينبغي، ذكرت في ترجمة الإمام الشافعي وذكرت أيضا في المجموع. نعم، وثم بعد هذا ماذا يا إخواننا؟ البنت تزوجت كذلك مثل أمها، وأيضا في كتاب بعنوان العظم للرجال والنساء ذكر فيه أنه ممكن أن تحيض البنت ل8 سنين وهكذا أيضا أن تحمل، ورأيت بعيني هاتين بنتا صغيرة في مستشفى لعل عمرها نحو 11 سنة أو 10 سنين، الطبيب رجل طيب واسمه ماهر كان بخمس، فدخلت إليه من أجل أن أخذ من عنده علاجا، قال انتظرني، ثم قدم لي ثم أراني البنت وقال هذه البنت حبلى، فماذا أقول لأهلها؟ قلت أخبرهم وقل لهم يتقون الله لا يقتلونها، ربما وهو صحيح اغتصبت، وربما. فماذا يا إخواننا؟ فما نحتاج إلى هذه الفلسفة العظيمة، ينصب نفسه مدافعا عن الإسلام وهو يهدم الإسلام. حديث في صحيح البخاري كما سمعتم قبله. فمن الناس من يشتغل بالواقع ويشتغل بالسياسة، وبعد هذا ماذا يا إخواننا؟ يجهل دين الله. أما السرورية فهم ينتسبون إلى الأخ محمد بن سرور، محمد سرور، وهو أخ نحسبه على خير، وكتاباته لا بأس بها ماذا، لكن الحزبية مبغوضة، سواء كانت تنتسب إلى محمد سرور أم كانت تنتسب إلى حسن البنا أم كانت تنتسب إلى عبد الرحمن عبد الخالق أم كانت تنتسب إلى أي شخص، الحزبية مبغوضة، وعليه أن يتقي الله وألا يزيد الطين بلة ويزيد نعم الفرقة بتكوين جماعات. نعم، هو وجماعته عندهم كتابات طيبة، ولكن لا يهتمون بالعلم كما تقدم قبل، فهم غارقون في الواقع وفي السياسة. وسيأتي سؤال عن مجلة السنة من أجل أننا ماذا يعني نكرر الكلام ونتكلم على كتاباتهم هنالك إن شاء الله تعالى. فأقول محمد سرور ليس على أن يتبع، مقبل بن هادي ليس على أن يتبع، هكذا أيضا فلان وفلان ليسوا أهلا لأن يتبعوا. المتبع هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعونا من هذه الحزبية التي فرقت المسلمين.